البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. حلقة هذا اليوم من البحر المديد نخصصها لقطب صوفي جليل انتشرت تعاليمه الصوفية السمحة التي تروم الصفاء والمحبة والزهد والإيثار في ربوع أقطار المغرب الكبير والعالم الإسلامي، سيما بعد تشبع تلميذه ومريده أبي الحسن الشاذلي بهذه التعاليم ونشرها عبر مختلف أصقاع المعمور. إنه القطب الصوفي المولى عبد السلام بن مشيش. بسم الله نبتدي وأصلي على الهادي مولاي محمدي جد مولاي عبد السلام، والزهرة مولاتي وأولادها ساداتي الشرفة عداتي مولاي عبد السلام مولاي عبد السلام. ولد المولى عبد السلام بن مشيش سنة 559 للهجرة بمتشر الحصن، وهو فرع طيب مبارك من فروع قبيلة بن عروس يبعد عن مرتفع جبل العلم بثلاثة كيلومترات عبر غابات كثيفة الأشجار ومنابع ماء وهضاب. ويرجح بعض المؤرخين لحياته أنه ولد سنة 563 للهجرة إبان مرحلة الدولة الموحدية. تعلم في الكتاب وتمكن من حفظ القرآن الكريم، وسنه لا تتجاوز 12، وعرف عنه منذ نعومة أظافره ميله إلى التأمل والعزلة مع مثابرة في العمل ومساعدة أسرته في فلاحة الأرض وتدبير شؤون عيشها قبل أن يتفرغ لعلوم الشريعة والنهل من الكتاب والسنة وتحديد معالم مذهب صوفي سني أرسى قواعده المتينة وانتشر في كافة ربوع الأرض. يصفه عبد الله بن عبد القادر التليدي في كتابه المطرب بمشاهير أولياء المغرب بقوله: هو الذي أنواره منذ كان في المهد صبيا، ثم طوى في السياحة في صباه الأرض طيا، حفظ القرآن بالروايات السبع وهو ابن 12، وقضى في سياحته أكثر من 15 سنة، درس وتعلم على يد كبار العلماء والشيوخ من بينهم الولي الصالح سيدي سليم شيخه في القرآن والفقيه العلامة سيدي أحمد الملقب بأقطران شيخه في الدراسة العلمية، ثم شيخه في التربية والسلوك العارف بالله سيدي عبد الرحمن بن الحسن الشريف العطار المدني الشهير بالزيات، الذي أخذ عنه الطريقة وشرب من يده عوالم الحقيقة. تزوج المولى عبد السلام بن مشيش من ابنة عمه يونس، وأنجب منها 4 ذكور هم محمد وأحمد وعلي وعبد الصمد، وبنتا واحدة هي فاطمة. ورغم حياة الزهد والعزلة والخلوة التي طبعت حياته في التأمل والمناجات الإلهية، فقد عرف عنه تصديه لكل الدعوات الدينية التحريفية أو التي تنزع إلى نشر بدع خارجة عن جوهر القرآن والسنة، مما جعله عرضة للمنحرف ابن أبي الطواجين الذي أمر عصابته بالتوجه إلى جبل العلم والتربص بالمولى عبد السلام بن مشيش واغتياله. وهكذا تمكنوا منه رضي الله عنه وهو يتوضأ في مكان عبادته لأداء صلاة الصبح، وذلك سنة 625 للهجرة. يا الله بنا نزوره، زوروا جبل العالم الشيخ الرباني، قطمنا يا عبد السلام، قطمنا يا عبد السلام، تربى بالإشارات فالمدينة بالذات، الإمام الزيات شيخ مولاي عبد السلام، أنواره بادية وأسرى الربانية، سلطان الصوفية شيخ مولاي عبد السلام، شيخ مولاي عبد السلام. على الكتاب المبين، والطلبة مجموعين على الكتاب المبين، والدعوة للحاضرين زوار مولاي عسلام، والدعوة للحاضرين زوار مولاي عسلام، الأنوار والبركات القرآن والدعوات، التهليل والتكبيرات فضرح مولاي عسلام، تهليل والتكبيرات فضرح مولاي عسلام. إذا بغيتي تاريخنا لا تخالف السنة، والقرآن بالمعنى صي اسمه لا يعسلام، صي اسمه لا يعسلام. يا معشر الكفار صدروا على المختار، يا معشر الكفار صدروا على المختار، وعيدوا على الغفار أصروا لا يعسلام، أصروا لا يعسلام. عيطوا بالجلالة هذا شيخ جبلة، عيطوا بالجلالة هذا شيخ جبلة، ربي داوي الحالة بأسرار مولاي عسلام، بأسرار مولاي عسلام. اسهل باش تعظني على الشدل يا ابني، تلميذ مولاي عسلام، تلميذ مولاي عسلام. يا معشر الكفار صلوا على المختار، وعيطوا على الغفار، أصر مولاي عسلام، أصر مولاي عسلام. معظم وصايا المولى عبد السلام بن مسيس رواها عنه تلميذه ومريده أبو الحسن الشاذلي عندما التقى به في خلوته بجبل العلم قادما من المشرق بعدما تعذر عليه اللقاء بشيخه هناك، إضافة إلى الصلاة المسيسية التي تعتبر من أعمق النصوص الصوفية التي تصدى لشرحها العديد من الشراح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على من منه شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفي ارتقت الحقائق وتنزلت علوم جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط. إن لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول، منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم قائم لك بين يديك. اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل، واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واخفف بي على الباطل فأدمغه وانجني في بحار الأحدية وانشني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا وحقيقته جامع عوالمي في تحقيق الحق الأول. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسمع نداء وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيري. يقول أبو الحسن الشاذلي: سألت أستاذي عن ورد المتقين فقال: عليك بإسقاط الهوى ومحبة المولى، وآية المحبة ألا يشتغل المحب بغير محبوبه. إن عبادة الله التفكر في أمر الله والتفقه في دين الله، ورأس العبادة الزهد في الدنيا. وإن كنتم مرضى فاستشفوا بالعلماء، واختاروا منهم الأتقياء الهداة المتوكلين على الله. تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله، ولا تصحب إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد به يقينا. أفضل الأعمال أربعة بعد أربعة: المحبة لله، والرضا بقضاء الله، والزهد في الدنيا، والتوكل على الله. هذه أربعة، وأما الأربعة الأخرى فالقيام بفرائض الله، والاجتناب لمحارم الله، والصبر عما لا يعني، والورع من كل شيء يلهي. Yeah.